بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 48 والحديث عن المعجزة القرآنية، والحديث عن المعجزة القرآنية يتطلب منا أن نذكر مجرد التذكير بالحقائق التابعة لخطورة النبوة ولما يترتب على التصديق بها والتكذيب بها من سعادة الأبد وشقاوة الأبد. أكد الله تبارك وتعالى نبوة من اختاره نبيا بمؤكدات حتى لا يبقى حجة لمحتج في استقبال دعوة النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى. جاءت الدعوة من النبي، وجاءت الأدلة والشهود من الله جل جلاله، ومن جملة ما أيد الله عز وجل به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التتمين المعجزات. الأمر الآخر، المعجزة هي خلق الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين المعجزة وغير المعجزة؟ مع أن المعجزة خلق الله وغير المعجزة خلق الله تبارك وتعالى. قال الفرق أن غير المعجزة هو ما أجراه الله عز وجل وفق سنن كونية، هذه السنن التي أقامها الله تبارك وتعالى والتي عرفناها من مجرياتها هي خلق الله تبارك وتعالى إيجادا وإمدادا. المعجزة هي أمر خارق لما جرى فيه العادة، وعلى هذا من وضع العلاقة بين الأسباب والمسببات إنما هو الله تبارك وتعالى، ومن خرق هذه العلاقة فإذا بالله تبارك وتعالى يأتي بالنتيجة دون مقدمتها، وإذا بالله تبارك وتعالى يجعل العلاقة منفصلة بين الأسباب والمسببات. فالصعاب الذي يكفي بضعة من الرجال إذا به يكفي مئات من الرجال، هذا ما عرفته العادة. الشجرة لا نعرف أنها مما يسمع الكلام ويعقله أو مما يوجه له الأمر فإذا به ينصاع لذلك الأمر، أو مما يدعى فيستجيب للدعاء، لكن الشجرة إنما استجابت لدعوته عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين. وفي هذا يقول القائل: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. من خلق الأشجار في مغاربها؟ الله تبارك وتعالى، وفق سنن عرفها الناس فإذا بهم يتعاملون مع عالم الأشجار وفق هذه السنن. لكن الشجرة هنا اقتلعت جذورها من الأرض، خدت الأرض خدا، جاءت بين يدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين. إذن الخالق للعادة خلق الله عز وجل، والعادة خلق الله تبارك وتعالى. ما معنى أن الخالق للعادة ينزل منزلة المؤيد لهذا الذي ظهر الخالق على يديه؟ قال: الخالق للعادة ليس في طوق الإنسان أن يصنعه أو أن يأتي به. ومن هنا حينما أجرى الله عز وجل الأسباب وربطها بالمسببات، كان بالإمكان أن أضع بذرة في الأرض وأرعاها لتنتش فإذا بها سلابة، ولكن أن أشير بأصبع إلى الأرض فإذا بها تنبت دون بذرين، هذا أمر خارق للعادة. الذي خلق البذرة إنما هو الله عز وجل، والذي أنشأها إنما هو الله تبارك وتعالى، والذي خلق السنابل من حبة واحدة إنما هو الله تبارك وتعالى. ولكن هذا لم يترك فينا انطباعا، حيث إنه تكرر والتكرار إنما يوث الإلف، والإلف إنما يجعلنا أمام أمر من البداهة أننا عرفناه أو نتعرف إليه، من البداهة أن نتعامل معه وفق الصورة التي وضعه الله عز وجل عليها. حينما يخرق الله تبارك وتعالى العادة يأتي الخارق صدمة، صدمة لأنه لفت الانتباه إلى العادة نفسها، ذلك أن الخارق دل على كونه خارقا من جهة، ودل على السنة السابقة التي ما كان فيها مثل هذا الخارق. ومن هنا ولما كنا نعجز عن الإتيان بالخارق، ولما كان الخارق إنما هو خلق الله عز وجل، لهذا وأمثاله جاءت الدلالة، دلالة الخارق على نبوة النبي دلالة صارخة واضحة. اللهم إلا إذا انحرف الفهم، ولا ينحرف الفهم إلا بغض الحس أو بدوافع تدفع إلى أن يجعل الحق باطل والباطل حق. من مثل أنا زعيم من الزعماء الكبار وجالس على عرش ملكي، والأوامر والنواهي أصدرها من بين شفتي، وسلطاني مبسوط ومنتشر، لي على الناس تقوى. فإذا جاء النبي يخبرني أن الله عز وجل قد أرسله وأسأله ما دليلك على نبوتك، يقول هذه العصا، فيلقي العصا فإذا بالعصا حية. هذا أمر خارق للعادة، والبداهة تقول إنه أمر خارق للعادة، وهذا الخارق له سطوة في النفس كما قلنا، وله دلالة صارخة. ولكن الكرسي حلاوته غلبت على نفس فرعون، فإذا بفرعون يحول هذا الخارق إلى تعليل آخر وتحليل آخر يتناسب ويتناغم مع عشق لملكه الذي استقر فيه وذاق حلاوته. ربما يعرف الحق وينحرف عنه مع معرفته إياه بدوافع. أنت ما عليك إلا أن تبحث عن الدوافع، وإلا الخارق لا يلتقي بحال من الأحوال مع السحر، وهذا يدريه من لديه أبسط المعلومات عن السحر. والأدرى بهذا، الأدرى بالفارق بين السحر وبين الخارق، إنما هو مستحرة. ومن هنا ما تلك السحرة على الإطلاق حينما رأوا معجزة موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ما تلكأوا حينما رأوا معجزة موسى وأنها معجزة وليست من جنس السحر الذي يأتون به، إذا بهم يخرون سجدا لله رب العالمين. لو كان فرعون منصفا مع نفسه لاستجاب لقرار السحرة حينما أعلنوا إيمانه بموسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ولكنه أبى إلا أن يقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يعني مباشرة وجد الحل، وجد المخرج. ما المخرج؟ أن يتهم هؤلاء بالتآمر، أنتم تآمرتم من أجل كذا وكذا، وبالتالي أنا لا أتخلى عن عرشي ولا عن كرسيي. إذن الأمر الخارق وما أظهره الله عز وجل على يد رسول من الرسل عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. العنوان الذي بين يدي وقد مر معنا ما يتعلق بالقرآن الكريم بصورة عامة، ولعلي لا أبعد إذا ذكرت بأن القرآن كلام الله عز وجل المنزل من الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأكثر سورة من سوره. هذا لعله من التعاريف التي قالها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ولكن العنوان هنا إنما يتطلب منا أن نجري مقارنة سريعة بين المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الرسل السابقين، وبين المعجزة القرآنية التي شاء الله عز وجل أن يخص بها محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، مع التذكير بما كنا قد فصلنا فيه القول، وهو أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. إذن القرآن بعض معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التقين، وتكفي هذه المعجزة على أنه لو أن الله عز وجل ما يدعو المصطفى صلى الله عليه وسلم بمعجزات أخرى لكان القرآن معجزة كافية له صلى الله عليه وسلم في دعواه أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. فالعنوان خصائص المعجزة القرآنية. الحديث عن الخصائص إنما يتطلب منا أن نذكر بأن المعجزات التي هي خوارق للعادة إنما هي خلق الله تبارك وتعالى، وقد قدمت بين يدي حديث هذا المعنى. لما كان خلق الله عز وجل دل ذلك على أنها من أفعال الله تبارك وتعالى، المعجزة فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. ما أفعل الله عز وجل؟ قال أفعل الله عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما أراد الله عز وجل أن يوجده، فتتعلق به قدرته سبحانه وتعالى تعلقا تنجيزيا حادثا. فإذا بهذا الذي تعلقت به قدرة الله يكون كما أراد الله تبارك وتعالى، يكون كما علم الله تبارك وتعالى. إذن خلق الله عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بما أراد الله عز وجل أن يكونه أو أن ينشئه أو يوجده أو يبدعه. هذه المعجزات التي هي خوارق العادة بعامة بصرف النظر عن القرآن الكريم، دع القرآن الكريم في الكفة الثانية الآن، هل المعجزات كلها إنما هي تعلق قدرة الله تبارك وتعالى؟ نعم، لأنه الخالق والعادة كلاهما خلق الله تبارك وتعالى. ولما كانت المعجزات خلق الله عز وجل يعني من أفعال الله يعني أفعال الله تبارك وتعالى، دل هذا على أنها أو أن لها ظرفا زمنيا وظرفا مكانيا وبداية. إذا شاء الله عز وجل أن يديم المعجزة التي هي الأمر الخارق العادة لله عز وجل أن يفعل ذلك، لكن ما مر معنا ما أخبرنا به من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل السابقين عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين إنما دلتنا المعجزات على أن لها بداية ولها نهاية. عصا موسى، أين عصا موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التقين؟ انفلاق البحر، أين انفلاق البحر؟ النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام فلم يحترق في تلك النار التي مما أراد الله عز وجل أن تكون عليه النار، أراد أن يربط النار بالإحراق ربطا عاديا، وهذا من سنن الله تبارك وتعالى في هذا الوجود. أين النار التي أُتي بها إبراهيم عليه السلام؟ وأين البحر الذي فلق لموسى عليه السلام؟ وأين العطاء؟ وأين ناقة صالح عليه أفضل الصلاة وأتم التقين؟ كل هذه المعجزات كان لها بداية وانطوى وجودها بداية ونهاية. إذن هي أفعال الله عز وجل. أما القرآن الكريم فليس فعلا من أفعال الله عز وجل، وإنما هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وكل ما أنزل الله عز وجل من كلام على الرسل السابقين عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين، عرفنا منهم من عرفنا وجهلنا منهم من جهلنا أو لم ندره منهم من لم ندره، هؤلاء أنزل الله عز وجل عليهم من كلامه. فالتوراة من كلام الله عز وجل، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، والقرآن أيضا من كلام الله عز وجل. يتصف الله عز وجل بكل صفات الكمال، وينزه الله تبارك وتعالى عن كل صفات النقصان. ومما اتصف الله عز وجل به من الصفات التي عرفناها على وجه التفصيل القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. إذا الكلام صفة من صفات الله عز وجل، الصفة قائمة بالموصوف، كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. القدرة صفة من صفات الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه. كل شيء في صفات الله عز وجل، صفات الله كذاته، ذاته ليس لها بداية، وصفات الله عز وجل ليس لها بداية، والكلام من صفات الله، إذن الكلام ليس له بداية. كما أن الصفات كما أنه ليس للصفات بداية ليس لها نهاية أيضا. ومن هنا كلام الله الذي يمثله القرآن والذي يمثله التوراة أو الذي يمثله الإنجيل أو الذي يمثله الزبور كلام الله تبارك وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. هل استطعنا أن نبين فرقا من الفروق بين المعجزات التي هي خوارق أيض الله عز وجل بها الرسل السابقين وبين القرآن من حيث كونه معجزة؟ نعم، معجزة القرآن باقية ببقاء الله تبارك وتعالى لأن صفة من صفات الله. أما المعجزات الأخرى التي هي أمور خارقة للعادة وأيد الله عز وجل بها الأنبياء إنما هي باقية بإبقاء الله. وفرق بين من يبقى ببقاء الله أو فرق بين ما يبقى ببقاء الله وبين ما يبقى بإبقاء الله تبارك وتعالى، هذا فرق لعله من الفروق الجوهرية التي ذكرها الشيخ هنا تحت عنوان خصائص المعجزة القرآنية. ما الذي تطلبه كون القرآن ووصفة من صفات الله عز وجل معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الفرق الثاني الآن نراه أن موسى عليه السلام أنزل الله عز وجل عليه التوراة وأيده باليد والعطاء من المعجزات، فهناك توراة تضمنت المنهاج الذي جاء موسى يبلغه قومه، وهناك معجزة هي منفصلة عن التوراة، ذلك أنها أمور خارقة للعادة خلقها الله تبارك وتعالى. وعلى هذا أريد الرسل بالمناهج والمعجزة. القرآن الكريم هو المنهج وهو المعجزة، ومن هنا حرست المعجزة من حيث كونها معجزة المنهج، وبقيت المعجزة من حيث كونها صفة من صفات الله عز وجل بقيت ببقاء المنهج بل وأدرى من المنهج. لو تعطل منهج الله عز وجل عن التطبيق لبقي القرآن الكريم قائما من حيث إنه كلام الله تبارك وتعالى. فالعلاقة وثيقة جدا بين القرآن وبين المعجزة، حيث إن القرآن هو المعجزة وحيث إن المعجزة إنما هي القرآن. فالقرآن تضمن المنهج وهو من وجه آخر إنما هو المعجزة. فالزعم والتناوب والتعاطي والتآلف بين كل من المنهج وبين المعجزة واضح كل وضوح. نستفيد من ذلك أنه مهما حاول أعداء الله تبارك وتعالى أن يحرفوا في كتاب الله عز وجل فلن يقدروا. لما؟ قال لأنه كلام الله تبارك وتعالى. قد تقول لي والتوراة كلام الله ومع ذلك وقع فيها التحريف، أقول لك فرق بين أن يوكل الله عز وجل ما ينزل من كلامه للبشر من أجل أن يحفظوه وبين كفالة الله تبارك وتعالى أن يحفظ ذلك المنهج. ومن هنا علم الله عز وجل، وهذا مر معنا حينما تحدثنا عن خاتمية الرسل عليهم الصلاة والسلام، مر معنا أن القرآن الكريم تكفل الله عز وجل بحفظه. لما؟ قال أنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى أنه من حيث أنه لا نبي إذا حفظ القرآن؟ قال لو أنه وقع تحريف في القرآن لتعطلت حجيته كما تعطلت حجية التوراة بعدما عبث بها العابدون. ولما لم يكن هناك كتاب ينزل بعد القرآن يسجل خطوات القرآن أو يصوب ما وقع في القرآن من تخليق من تعريف من زيادة من إضافة، لو كان هناك كتاب آخر لبقي الإمكان قائما، لكن ليس هناك كتاب. وأنت خبير بأن الله عز وجل قد أنزل نصا واضحا كل وضوح فيما يتعلق بعلاقة حجية الله عز وجل على الناس قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأي لمس، أي تزوير، أي تحريف في المنهج الذي ينزله الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أن الآثم إنما هو المحرر، ثم بعد ذلك تغبر تأتي أجيال، هذه الأجيال إنما تتكئ على ما وصل إليها ووقف بين يديها أو قام بين يديها، فإذا بها كأنما لا تلام إلا إذا قيل لها هذا الذي بين يديك إنما هو محرر، وهذا ما قام به القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى. إذن تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن بحيثيات، منها أنه لا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، منها استمرار المنهج حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. هذا كله اقتضى خلود الرسالة أو بقاء الرسالة أو استمرارية الرسالة أو ديمومة الرسالة، لا بد من أن تبقى قائمة، وأنت خبير أيضا بأن الله عز وجل قد بين ذلك الحشد الهائل الذي يحشده أعداء الله عز وجل من أجل إيقاع تغيير ما أو تحريف ما في كتاب الله عز وجل، ولكن هيهات، فما كان بوسعهم أكثر من أن يقصوا بعض المجتمعات عن كتاب الله عز وجل تطبيقا. بعض المجتمعات بقيت متصلة بكتاب الله عز وجل تلاوة وتبركا، بعض المجتمعات ربما تورد بها كتاب الله عز وجل كما وقع في الجمهوريات الإسلامية إبان الحكم الشيوعي الأحمر. هذا ما يتعلق بخصائص أو بعض خصائص المعجزة القرآنية من وجه من وجوه الحديث. ونختم بقول الله عز وجل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، بين الله عز وجل فيها بأنهم يعدون من الأموال الطائلة من أجل إيقاع تحريف ما في منهج الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى فقرة، هذه الفقرة هي التي سندخل في رحابها لنتبين ما وجه الإعجاز في كتاب الله عز وجل. إذا كان السؤال صحيحا ما وجه الإعجاز، سيكون الجواب أوسع من السؤال المطروح. ما وجه الإعجاز؟ لا تقل ما وجه الإعجاز، قل ما أوجه الإعجاز. لما ما أوجه الإعجاز؟ مع أنه لو كفي بوجه واحد لكفى. فلا ترى معي بأن الدليل حيث يثبت إنما ينفي ما يعارضه ويناقضه، فحيث يثبت أن هذا كلام الله عز وجل بدليل واحد، حيث يكون هذا الدليل قويا ويأتي برهانا ساطعا، هذا يكفي. ومع ذلك يعلم الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن إنما أنزله على من ختم به النبوات، وأن من ختم به النبوات إنما أرسله للعالم قاطبة للإنس والجن، ويعلم الله عز وجل ما سيتعاقب عليه الأجيال من ألوان من الثقافات والمعارف والخبرات والعلوم، يعلم الله تبارك وتعالى ذلك. فشاء الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم له أوجه كثيرة من أوجه الإعجاز. إذا قلنا بأن الجانب اللغوي هو جانب ساطع في الدلالة على أن هذا القرآن إنما هو كلام الله عز وجل، ونأتي بالدليل على ذلك حيث ضعفت لغتنا، أن العرب أصحاب اللسان إنما تحداهم كتاب الله عز وجل، وأنزل الله تبارك وتعالى التحدي آيات تتلى في القرآن الكريم، ثم ما عرفنا أن واحدا منهم رفع رأسه من أجل أن يوازي كتاب الله عز وجل أو من أجل أن يقارب كتاب الله تبارك وتعالى. فعجز صاحب اللسان دليل على عجز البقية، ذلك أنه لو افترضنا أني استطعت أن أهزم كل بلغاء، ترى يمكن أن يهزمني من هم دونهم في البلاغة؟ إذا ثبت عجز أصحاب البلاغة فأنا لمن يتعلم النحو اليوم تعلما، أما لمن يتذوق البلاغة بمجاهدة وفقر مستمرين أن له أن يقف في وجه كتاب الله عز وجل. ولكن هناك فجوة خطيرة حقيقة، وهذه ربما تأتت بصورة أسئلة بين الحين والآخر. أنت حينما تعرف وجه من أوجه الإعجاز البلاغي، أنت عرفته بناء على تذوق معين، لكن من سمع ذلك حيث ليس لديه الموهبة إلى شيء، أو لم تثقل موهبته بالتعلم إلى شيء، أو لم يقف على أبعاد البلاغة، لا علم له لا بالبيان ولا بالبديع ولا بالمعاني، ليس له دراية بما يتعلق بألوان البلاغة وأبعاد البلاغة، إذا سير كهز برأسه على أنه بليغ لكنه ما عرف وجه البلاغة. ترى أنا توقف هنا عن إبراز الوجه البلاغي وجها إعجازيا في القرآن الكريم، أم أننا لا نزال ندندن حول هذا الوجه بناء على أن أصحاب البلاغة قد بصموا بالعشرة كما يقولون لبلاغة القرآن الكريم؟ فسيمر معنا بعض مقاطع مما قاله أصحاب البلاغة، وأنهم سمعوا كلاما لم يسمعوا مثله على الإطلاق مع أنهم أصحاب اللسان. هذا يكفي في الدلالة على عظمة الإعجاز البلاغي، لكن لا بد أن يتذوق. فإذا جاء عصر فيه لون من ألوان التعقيد الفكري، لا مانع، فيه لون من ألوان الانبهار بمعطيات العلم والمنجزات العلمية والاكتشافات العلمية والحقائق العلمية، هل يقصر كتاب الله عز وجل عن أن يتحرك في الميدان، أم أنه يكون سباقا باستمرار في هذا؟ ومن هنا تعددت أوجه البلاغة، أوجه بلاغة القرآن الكريم، أو أوجه الإعجاز، أوجه الإعجاز في كتاب الله عز وجل لتعدد الحاجات. يعني أحدهم، وهذا ذكرته أكثر من مرة لكن لا مانع، لو الألوان الترويج فقط، قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة المكرمة، ومكة من ذهب يجد أنها مجموعة جبال، ومن هنا شعب مكة الدنيا، والشعب إنما هو الطريق بين الجبلين، كلها جبال، تلك الجبال، حتى غار حراء الذي تحنث فيه عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين إنما هو جبل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه ركب البحر، رحلته وهو شاب إلى الشام رحلة برية وليست بحرية. نحن نعلم من دراسة اللغة أن الشاعر ينضح بمعطيات البيئة، وقلما نجد شاعرا سبق بيئته، يعني أتى بتطلعات انقدح في ذهنه معاني لما يصل قومه إليها. لكن بصورة عامة البيئة تظهر في الأدب، وكنا ندرس حقيقة البيئة من خلال القصيدة الشعرية، ندرس البيئة الفكرية والبيئة السلوكية والبيئة القيمية والبيئة العاطفية والعلاقات حتى الاجتماعية. إذا أردت أن تتعرف إلى البيئة الجاهلية فعليك أن تقرأ معلق ابن سلمة مثلا، سيد البيئة واضحة كل وضوح فيها. ما الذي تجده في معلقة زهير أبي سلمة؟ ما الذي تجده في معلقة عمر بن كلثوم؟ البيئة حاضرة شخصة. هذا أؤكده من أجل أن أصل إلى معنى من معنى. لو كان القرآن الكريم صنع النبي صلى الله عليه وسلم، سر المستحيل ما في مشكلة عندنا، لا كان واضحا كل وضوح في نضح البيئة فيه، نضح البيئة، ما كان حدثنا عن الآخرة وأي البيئة الأخروية كان في مكة، ما كان حدثنا عن العوالم، عوالم الغيب من جن وملائكة، ما كان حدثنا عن ذات الله عز وجل وصفات الله وأسماء الله عز وجل، ما كان عالج كثيرا من القضايا العقدية التي وقع في أتونها أو في مستنقعها، مستنقع الدس العقدي، أهل الكتاب أنفسهم حيث تخرصوا كثيرا عن الله تبارك وتعالى. ما كان حدثنا عن القيم الأخلاقية والمثل، ما كان حدثنا عن السلوك الرباني، ما كان حدثنا عن بناء الأسرة وما يشد هذا البناء، ما كان حدثنا عن الميراث والتقسيمات في الميراث لعلها تمهل وأنت تقرأ. بل إن كثيرا من القواعد الغربية قد أخذت تقسيمات الميراث من المسلمين. ما كان حدثنا عن الأجنة في بطون أمهاتها، ما كان حدثنا عن أعماق البحار. القرآن الكريم ما يظن الظان بأنه عبارة عن كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، وقد ثبت كونه كلام الله عز وجل من حيث الإعجاز البلاغي. وانتهى الموضوع، نحن ضعفاء بالبلاغة إذا لم يبق لنا صلة انبهار بهذا القرآن الكريم. لكن القرآن الكريم جمع فأوعى حقيقة، ما ترك أمقا إلا وتحرك به كتاب الله تبارك وتعالى. بل قول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فقرتان في الحقيقة، التقسيم الواعي فقرتان في الآية. ما أشهدتهم يعني لم يكونوا شاهدين للخلق. لماذا قال ما أشهدتهم؟ قال ما أشهدتهم ليبين حال أولئك الذين يتحدثون عن الخلق الأول وكيف وجدت السماوات والانفجار الكوني الأعظم وما يتعلق بالتطور. كل ما شئت من النظريات المطروحة في ساحة الفكر الإنساني والتي جاء بها من أجل تعليل هذا الوجود. كأن الله عز وجل يقول: إذا أردت أن تتكلم بعلم فعليك أن تتكلم بعلم يوازي علم من كان شهيدا. أنا لو أحضرني الله عز وجل كيف خلق ثم جئتكم فأحدثكم، وقت أحدثكم عن شهود. قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. كيف بدأ الخلق؟ آدم ولا قرد قبل آدم عليه السلام؟ هذه كلها رصدها الله عز وجل في كلمة واحدة. قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، لم يقل الضالين، قال المضلين. لما؟ قال لأن الإضلال فيه لون من ألوان لين الحقائق والذهاب بنواط الخلق في دروب ضالة، حيث يفسر الوجود بالمصادفة. ونحمد الله أن هذا فرع كان من 50 سنة، الآن يستحي العاقل أن يقول والله هذا الوجود إنما هو مصادفة، لأننا اكتشفنا كثيرا من حقائق هذا الوجود. ومن أبرز ما اكتشفناه ما يتعلق حتى باسم الإنسان، فلا يمكن بحال الأحوال هذه الموازنات الهائلة في الإنسان وفي الأكوان أيضا. وهناك كتاب لكريس موريسون: الإنسان لا يقوم وحده، أو الإيمان أو العلم يدعو إلى الإيمان، فيه فصل كامل عن الضوابط والموازين في هذا الوجود. لكن مصادفة وضعيك هذه ولا يلتفت إليه على الإطلاق، ولا على سبيل الاحتمال، ولا على سبيل الافتراض يعني. إذن وما كنت متخذ المضلين عضدا، ومن هنا يلتقي هذا مع قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نرجع لما بدأنا به، لو كان من صنع الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدنا البيئة ظاهرة. لكن الذي وجدناه وهذا بحث لعله من النفائس حقيقة، وإن كان بعضهم لا يرغب بمثل هذه البحوث، وربما كنا معهم بل نحن معهم حينما تدخل هذه البحوث في تعمقات وتمحلات، تمحلات لا تقوم على قاعدة راسخة واضحة، حيث تكون هذه البحوث وأمثالها قائمة على تمحلات ليس لها رصيد من الحقائق، وإنما هي اللون من ألوان الضم والتفريق والطرح والجمع والتقسيم. وأنت ما تدري لماذا قسم على 3 ولم يقسم على 5، نحن نحتاج هذا أيضا. ربما لا نكون معها بل نحن لسنا معها إذا ما صرفت الناس عن كيفية التعامل مع القرآن ولما نتعامل مع القرآن. الأصل أن القرآن نزل ليصوغ الإنسان، ليصوغ الحياة، ليعرف الإنسان بالله عز وجل، وليعرف الإنسان بهذا الكون، وليعرف الإنسان بهذه الحياة وأسرار هذه الحياة. ليوقف الإنسان على معاني جاء بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الذين، ليبني السلوك الرباني في هذا الإنسان. أما إذا توغلنا توغلا دون مصابيح ودون ضوابط ودون منارات على الطريق، معنى ذلك أننا قد بعدنا كثيرا عن الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن. أنا أقول لك باختصار شديد، الحكمة من إنزال القرآن الكريم أن يطبق. ما شاء الله أنت أتيت بفهم جديد. لا، دليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل السيدة عائشة عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ نحن نسرد هذا، ما معنى خلق القرآن؟ قال كان متخلقا بالأخلاق التي دعا عليها القرآن، وكان نائيا عن الأخلاق التي نعى عليها القرآن، كان يغضب لغضب القرآن ويرضى لرضا القرآن، كان ساميا حيث دعت آيات الله عز وجل بالسمو، كان شجاعا إذا ما دعت آيات القرآن الكريم للشجاعة، كان كريما، كان منفقا، كان قائما الليل، كان ذاكرا لله تبارك وتعالى. إذا كان خلق القرآن، كيف جسد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال حينما تأتي الآية يستوعبها من جبريل عليه السلام يطبق يبلغ، أو قل يبلغ للكتابة ويطبق عليه أفضل الصلاة وأتم الذين. إذا كان هذا من الوضوح نرجع إلى الأصل، لو كان من صنعه لضارة البيئة. رفض العلماء، وهذا منحى قلنا لعلنا لوضوحه وعطائه أيضا معهم، رفض القرآن الكلمات في القرآن الكريم التي جاءت بلفظ البحر وبلفظ البر، بيئة النبي صلى الله عليه وسلم بيئة برية وليس بيئة بحرية، قلنا ما ركب البحر، هذا مما ثبت. إذا قرأنا القرآن، نزل القرآن الكريم عبر 23 سنة، إذا كان كل هذه السنوات التي نزل فيها القرآن نزل منجما، إذن لم ينزل القرآن الكريم دفعة واحدة وإنما نزل متفرقا. ربما جاءت الآية تذكر البحر دون البر، والآية الثانية تذكر البحر دون البر، وآية ثالثة ورابعة تذكر البر دون البحر، وربما جمع بين البر والبحر بسياق واحد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا. إذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، نجد أن البحر قد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى 32 مرة، والبر ورد 13 مرة. الأرض مكونة من بر وبحر، الأرض كلها بر وبحر، 32 زائد 13 يساوي 45، 45 مرة ورد ذكر البر والبحر، إذن 45، 45 يعني بالمية مية، 45 مجموع الأرض كلها، 45 مجموع الأرض، 32 نسبة البحر ذكرا كم يساوي؟ 32 في 100 تقسيم 45 بيطلع 71 واحد واحد واحد واحد واحد ست مرات، قول إذا شئت إن كان، يعني 71% وشيء. أنت انظر إلى جغرافية الأرض تجد أن البحر لا يزيد على 71%، كأنما الله تبارك وتعالى ينزل الكلمات لتأخذ مساحات من الأرض، في المقابل 13 مرة، 45 بالمئة 100، 13 ضرب 100 على 45 يطلع 28 و8 8 8 8 إلى آخره، والأرض قريبا من ثلث الأرض يابسة، قريبا من ثلث الأرض، وبعض الأرض فيها يابسة وفيها غير يابسة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في هذا البعض طريقا يبسا، فيما يتعلق بالأرض التي كشفها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام، قال طريقا يبسا حينما ضرب بعصاه البحر فانفلق. إذن حينما تقف أمام هذه الدقة هذا وجه من أوجه الإعجاب، ولكن هل كل الناس يصدقون ذلك؟ لو كان الذين أتكلم معهم من العوام لن دارت رؤوسهم ويرجع كل واحد إلى زوجته يقول والله ما أدري ماذا قال، وإنما الذي قاله شنشنة وطنطنة وعنعنة. قال 71 واحد 28 8 8 8 15 7 والله ما فهم شيء، ما في مانع، لأن القرآن الكريم لم ينزل ليخاطب قطاعا واحدا من الناس، وإنما نزل ليخاطب كل الناس بكافة المستويات. ومن هنا البوصي حفظه الله في كتاب درسنا إياه في الجامعة، هذا كتاب فيه نصوص قرآنية، يقول اللفظ القرآني يعطيك، فإذا كنت أكثر فحصا وأدق فهما وأعمق تناولا أعطاك ما وراءه، من مثل يكور الليل على النهار. والله سألني أحدهم قال لماذا قال يكور؟ التكوير معروف، والله إن الذي أنزل يكور هو الله عز وجل، لأنه هذا ترى لا يدرك إلا إذا كنت خارج الأرض، خارج الأرض ترى أن التكوير لون الألوان الإناء الذي يشكله الليل على النهار والنهار على الليل، بل النص نفسه يقطع بوجود الليل والنهار معا على وجه الأرض. فعلا ما تنزاح الأرض، ما تخرج الأرض عن الليل والنهار، بل الليل والنهار معا فوق هذه الأرض. إذن هناك أوجه كثيرة من أوجه الإعجاز في كتاب الله عز وجل، قد ملأ الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بها. نحن مع قوله معجز البشر، فما أوجه الإعجاز، مما يدين الإعجاز، هذا كله معه إن شاء الله عز وجل في موقف قادم. أما الرؤية، القلب هو من وراء شهود المعاني، ما كان قلبه على غلظ، ما كان حجابه من الكثافة بمكان، فإنه ربما وقف مع الظواهر، وكثيرون إنما قتلتهم الظواهر. يمكن أن ألتقي إنسانا، فيقدم لي خدمة، من حيث ما جاء بهذه الخدمة أشكره عليها 100%، لكن إذا رجعت إلى نفسي واستحضرت أني أنا صليت قضاء الحاجة، صليت ركعتين قضاء الحاجة، أني ممن طلبت حاجتي من الله تبارك وتعالى، فإذا ما حجبني هذا الذي جاءني ليقدم لي حاجتي، حجبني عمن قضاها لي أصلا وهو الله تبارك وتعالى، ولولا الله لما جاءني هذا ليقضي لي حاجتي. إذن هناك نظرتان ولا بد من النظرتين. النظرة الأولى السبب الذي ساقه الله عز وجل إليها، والنظرة الثانية الأصل، وهو أن القلوب إنما تتعلق بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. فرق بين أن أكون جالسا فيأتي الفقير فأعرف أنه قد أتى ليسألني فأقصد، التقصيد من ورائه عامل نفسي، العامل النفسي حركته فكرة العطاء، أنا ما أريد أن أعطي، بيجيب أحسن ما بيجيب الفقير، بل ربما جاءتني وسوسة تريحني من صراع نفسي، تقول إنه هذا كذاب، هذا فقير، هذا مو ليس فقيرا حقيقة، هو عم بيمثل الفقر، أنا سنين يحسن، الحمد لله إن كان كذاب، لأنه لو كان صادق كان بيخرب بيتي إلي، لو كان صادق كان فضحني حقيقة، كان كشف عوري، أما إذا كان كاذبا الحمد لله، والله الحمد لله طلع كاذب هذا الرجل. وبين من إذا جاءه الفقير قام، نعم لماذا قام؟ قال قام يرحب بمن؟ يقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بلا أجر. فرق رائع بين النظرتين. الشيخ هنا يتكلم عن الجود. الجود مر معنا كثير من النصوص ونحن بين يدي نص لعله من العظمة والعمق بمكان. الجود ما هو؟ عطاء الجود، عطاء. كل عطاء جود؟ لا، ليس كل عطاء جود. الجود هو أن تعطي وأنت ترى أن المال الذي تعطيه إنما هو مال الله، عرفت؟ يعني لا يأخذ قطعة من نفسك وأنت تدفع هذا المال. إذا كان المال أنت تراه من مالك أنت، والله كأنما أخذ عضلة من عضلات إيدي، خلاص إيدي هوت ضعفت، كسر عظمي، كسر ظهري لما أخذ الدرهم. قل لا، أن ترى أن المال الذي تعطيه إنما هو مال الله عز وجل. لاحظ على التعبير ما أروعه، قال الجود عطاء على رؤية أن المال لله عز وجل. طيب، هل قضية الجود متوقفة على العطية فقط أم المعطى أيضا؟ فالعطية هي من مال الله، من خزانة الله عز وجل. طيب والمعطى؟ قال ينبغي أن تشهد أن هذا الذي أعطيته إنما هو عبد لله عز وجل. ما تفصله أضفه إلى الله، هو عبد الله هذا. من ساقه لك؟ ساقه الله عز وجل. لما؟ قال منعه ليختبر صبره، وأعطاك ليبتليك بشكرك إياه سبحانه وتعالى. فالمنع والعطاء كلاهما من الله عز وجل. إذا أن ترى أن المال مال الله عز وجل، وأن ترى أن العبد عبد الله تبارك وتعالى. لكن النظر الأعمق، إذا أعطيت على أنه مال الله لمن تعطي؟ للفقير. قال الأحسن ألا تشهد الفقير. ما معنى تشهد الفقير؟ يعني ضعها في كف الرحمن. الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير. وإذا يعرفون بالله عز وجل كانوا يستحون وهم يضعون الدراهم في كف الفقير، لأنهم يضعونها في كف الرحمن. ما معنى هذا الكلام حتى يكون أقرب، حتى ما نشعر بالوحشة؟ وحشة المعنى إذا كان معنى ضخم ربما استوحشنا منه. أنت ألا تعطي ابتغاء وجه الله عز وجل؟ ألا تعطي من أجل الله؟ إنما نطعمكم لوجه الله. مع ذلك دعك من الفقير أنت الآن، أعطيها في خزانة الله تبارك وتعالى. ما خزانة الله هنا؟ يد الفقير. إذا نقلتها من خزانتك وما عندك ينفذ، إذا ضعها في خزانته وما عند الله باق، مع ذلك أنك تضمنت السعادة. من أعطاك؟ الله عز وجل. ومن أخذ منك؟ الله تبارك وتعالى، فهو المعطي وهو الآخر. لكن أعطاك بأسباب ومن غير أسباب، وأخذ منك بأسباب ومن غير أسباب. ساق لك الفقير من أجل أن يأخذ منك. بقيت فقرة واحدة لا أكثر. قال ابن السماك هذه الكنوز الأمة كلها بحاجة، بل البشرية كلها بأمس الحاجة إليها، لكن بشرط ألا نحفظ بل نتفاعل، نفكك الحقائق والمعاني من أجل أن ندخلها في الجهاز الهضمي النفسي، حتى إذا ما تمثلناها حقائق كانت من وراء صياغة السلوك. ماذا قال المسلمان؟ عجبت مما عجب. أنت الآن تتعجب من عجبه ترى، قل هذا يتعجب منه. نعم، هذا يتعجب منه. قال عجبت لمن يشتري المماليك بماله، يعني عجب من إنسان حمل معه محفظة نقوده وتوجه إلى سوق النخاسة، سوق العبيد، سوق الرقيق، واشترى 2، 3، 4، 5، اشتراهم بماذا؟ بماله. ولا يشتري الأحرار بماذا؟ قال بمعروفه. أنت يمكن أن تشتري المماليك بالمال، لكن الأحرار يمكن أن تشتريهم بالمال؟ لا يمكن أن تشتريهم بالمال، وإنما تشتريهم بالمعروف. صنائع المعروف تطوق أعناق من بذلت له هذا المعروف. ومن هنا أنت كتلة معروف، أنت شبكة المواصلات للمعروف. لا تقصر في عمل خير مهما كان صغيرا، بل لتشتهر على ألسنة الناس حيث يطلقها الله عز وجل أنك باب للخير، مفتاح للخير، مغلق للشر. أعيد، قال ابن السماك عجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه. قال لأن الأحرار لا تشترى بالمال، وإنما اصنع معه المعروف تأثره، ضع قيد المعروف في عنقه، وكلما رآك حيث صنعت معه المعروف شعر بوطأة، أو دعك من وطأة، شعر بعظمة ما بذلت له وما أذيت له من معروف. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا.